الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الندب والتحذير. منها: لا يزني وهو مؤمن، معناه أنه غير مؤمن في حين ركوب. طبعا يقول الندب والتحذير فيها دلالة واضحة جدا. ما هي الدلالة؟ صاحب اللغة العربية، اسمع المصنف ماذا قال في التبويب وأتني بما تفهمه وتعقله عنه. قال رحمه الله: ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الندب والتحذير. وطبعا أصالة ما زال في سياق الكلام على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وأنها تزداد بالطاعة بالطاعات وتنقص بالمعاصي، وقد تتزلزل من أصلها. صحيح؟ اسمع التبويب مرة أخرى. قال: ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الندب والتحذير. منها: لا يزني وهو مؤمن، معناه أنه غير مؤمن في حين ركوب. خلاص بقى، خلاص. جيد، بس هو أنا أريد الفحوى بس. جيد. حجر النوتية مفيش. أستاذ صبري، المرض تعبك. لكن أنت تشكر على أنت، ده أنت أعمل تحسن كمان. هذا التبويب مرة أخرى. قال رحمه الله: ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الندب والتحذير. وطبعا الحديث بعده إيش قال؟ أكمل. قال: ومنها لا يزني وهو مؤمن، معنى كأنه يقول: إن كنتم تعلمون أن أصل النفي نفي الإيمان، وأصل الإيمان فالنفي هنا نفي الكمال. لأنه لما يقول أنا على سبيل الندب والتحذير، على أنها لا تكون فيها زوال الإيمان. يعني لما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس النفي نفي أصل الإيمان. هذا الذي أراده المصنف ليبين لك انأ بنفسك عن فكر الخوارج. هذا الذي قاله ابن مندى وأراد بذلك. أكمل بقى، ابدأ بأول التبويب وأكمل كل ما قاله. قال رحمه الله: ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الندب والتحذير. منها: لا يزني وهو مؤمن، معناه أنه غير مؤمن في حين ركوبه الزنا، وقيل غير مستكمل للإيمان. شوف انظر، قال معناه غير مؤمن، هذا المتبادر لإيش؟ للذهن. وقيل ليس ضعيفا، ويريد يقول بأنه على إيش؟ أيوة، إيش قال هو؟ غير مستكمل، يعني الكمال الإيمان. وسرد هذه الأحاديث. ولذلك أنت ترى في التبويب الآخر بعض العلماء لما أتى بهذا الحديث جمع معه حديث إيش؟ كالبخاري وغير البخاري، جمع معه حديث أبي ذر، وأنه قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنين إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر ابن عبد الرحمن كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ثم يقول: وكان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني أحدكم حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع المسلمون أعينهم وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم وهو حين يغل مؤمن، فإياكم إياكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أراه، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال الأعرج: وسمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يقول مع ذلك: ولا ينتهب نهبة يرفع المؤمنون إليه رؤوسهم وهو مؤمن. جزاكم الله خير. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، مثال المصنفين بين السلسلة في الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه للمفارقة بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدعة والضلالة من المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا ينفع معه طاعة ولا يضر معه معصية، وهو يبين أن سهم الإيمان يعلو بالطاعات ويقل بالمعاصي. منها صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. قال: ولا ينتهب نهبة يعني يستشف لها المؤمنون وهو مؤمن. وفي رواية قال: ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. وفي رواية في الطبراني زيادة قال: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. هذه تحذيرات، وقال تحذير. ولذلك في بعض الروايات قال فيه أن في قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم إياكم، تحذير تحذير أيام تحذير، لا تهجموا على مثل هذه الكبائر التي هي بريد الكفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب خمر حين يشربه وهو مؤمن. أنظار العلماء اختلفت في ذلك على أقوال ثلاثة، أنظار العلماء اختلفت الأنظار إلى ثلاثة. الطائفة نظرت إلى هذا الحديث وأخذت بظاهره، وطائفة أخذت بهذا الحديث وقدرت تقديرا، وطائفة أخرى أنزلته منزلته مع غيره من الأدلة. فالطائفة الأولى نظرت نظرة أحادية بعين عوراء، وهم الخوارج، نظروا وأخذوا بظاهر الحديث، قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا انتزع منه الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، إذا انتزع منه الإيمان. وعضدوا بذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر إيش عش، واللعن معناها الطرد من رحمة الله جل في علاه. لذلك قالوا كفر، كفر بمجرد الزنا، كفر بمجرد شرب الخمر، كفر بمجرد السرقة أو النهبة، جاء كفر بمجرد أنه غلى من الغنائم كفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني: ولنعم الشهيد هو مولى من والي وسلم، عبد كان قد غل شملة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم غارب، قال ففرحوا به وقالوا: نعم الشهيد هو، هنيئا له الشهادة. قال: والذي نفسي بيدي إن الشملة التي قد غلها من غير قبل تلحق القسمة لتشتعل عليه في قبره نارا، لتشتعل نارا في قبره. فقالوا: هذه دلالة أنه في النار، إذن هو قد كفر. وهذا تعلق به الخوارج، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع عنه اسم الإيمان، وهو إما أن يكون مؤمنا أو يكون إيش، وإما أن يكون كافرا فهو كافر. النظرة الثانية هي يعني النظرة الأحادية أيضا، هم الذين قالوا بالتقدير، قالوا بالتقدير، لأنهم رأوا بأن المؤمن لا يكون كافرا بمجرد الزنا، لأن السلام قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، واللسان يزني وزنه الكلام، والفم يزني وزنه القبل، إلى آخر الحديث. وأيضا قد قالوا أن مسلم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن كل مؤمن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وهو مسلم في كل أحواله، وأن الزنا ليس بكفر، وأن الزنا ليس بكفر، لأن مسلم قد جعل له إيه كفارة، وهو الحد، حد الزنا، كما قال الله جل في علاء: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: لأشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأيضا الرجم، فقال صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارات. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، إلى آخر الحديث. قال: فمن اقترف من هذه القدرات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، لا سيما وأن مسلم بعدما رجم ماعزا قال إني أراه في سنن أبي داود يسبح في أنهار الجنة، والكافر لا يمكن أن يدخل الجنة بحال من الأحوال، يسبح في أنهار الجنة، وهذه أيضا دلالة على نعيم الروح. أو الآن يسبح في أنهار الجنة، الغرض المقصود بأن هذه الأدلة أوجبت عندهم تقديرا. ما هو التقدير؟ قالوا لأن ظاهر الحديث أنه إيه؟ أنه كافر، أنه كافر، فقالوا يبقى إذن التقدير هنا مقيد بالاستحلال في المستحل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني نزع منه الإيمان لاستحلاله فقد، يعني هم وافقوا الخوارج وفارقوهم، وافقوا الخوارج في ظاهر الحكم بأنه ليس مؤمن وأنه كافر، وفارقوهم عند التوجيه وعند التعليل. أما الخوارج قالوا المعصية يكفر بها فكفروا الناس بالمعصية، وأما هؤلاء لأنهم من أعدل الناس أيضا قالوا هذا في حق المستحيل، يعني هو كافر نعم كافر كظاهر الحديث، وهؤلاء من أهل السنة والجماعة، قالوا لكنه استحل ما حرم الله، والاستحلال تكذيب لله جل في علاه، لأن الإجماع انعقد على أن من استحل ما حرم الله من معلوم دين الضرورة فإنه إيش يكفر، يكفر بذلك. فقالوا إذن هذه هذا الحديث لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن في المستحل، في المستحل. وبقي نظر الذين سعدوا بالإلمام بجميع الأدلة، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه، فانضمت الأدلة بعضها إلى بعض. قالوا عندنا أدلة تقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مستيقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا مصدقا من قلبه دخل الجنة. قالوا يبقى إذن صادقا مصدقا حالة كونه قائلا هذا القول، وإن كان زانيا وإن كان سارقا وإن كان شاربا للخمر فهو الجنة. وجدوا أن حديث جاءت تثبت أن الزاني في الجنة وأن شارب الخمر في الجنة وأن السارق وين في الجنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على الذي شرب الخمر ولم يتب أنه لم يشربها فيش في الجنة، يعني يدخل الجنة يدخل الجنة لكنه يحرم منها في الآخرة، لكنه يدخل الجنة. يبقى إذن ليس طالما دخل الجنة فهو ليس إيه ليس بكافر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم منها في نعيم الآخرة دلالة أنه ينعم في الآخرة في الجنة، يبقى إذن ليس بكافر. وعندهم الحديث الصريح الصحيح في ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه كلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انتظر يا أبا ذر، فانتظر فسمع صوتا فخشي على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال قد قال لي انتظر، فانتظر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا مسرورا بأبي هو أمي، فلما سألوا عن ذلك قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، في رواية تثبت أن سلم هو الذي سأل ذلك جبريل قال له وإن زنى وإن سرق، فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وعلى رغم أنف في الثالثة وعلى رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. يبقى إذن هو وين؟ هو في الجنة، هو في الجنة، وهذا الذي فيه عد الحسنات والسيئات. يبقى إذن التبويب أن هذا من باب التحذير إياكم إياكم، وأن قول سلم لا يزني زاني حين يزني ومؤمن، فسرها ابن عباس أعقل الناس وأعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى ارتفع الإيمان فوقه كالظل، فإن تاب نزل الإيمان إلى محله، نزل الإيمان إلى محله، ارتفع الإيمان. نحن نرى هنا الآن الأصل في ذلك إذا ارتفع منه الإيمان نعم نزع منه اسم المؤمن، لكن بقي إيش فاسقا فاجرا ويبقى معه أصل الإيمان الذي هو الإسلام، لأننا نقول أن دوائر الإيمان والإسلام والإحسان دائرة الإيمان أوسع في ذاتها من دائرة الإسلام، صحيح ولا لا؟ أما من جهة الناس فهي أضيق، فلذلك نحن نقول إذا سقط من الدائرة الكبرى نزل على الدائرة الإيش صغرى، هي دائرة الإسلام، لأنه معه أصل الإسلام، لأنه قال لا إله إلا الله ولا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، يعني توحدت بالله جل في علاه. لا سيما حديث القبض الطويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى شفع الأنبياء والمرسلون، شفعت الملائكة، شفع المؤمنون، بقي أو بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا إيش قط، خير قط. الغرض المقصود كل هذه أدلة يعني أوجبت أن نقول بقول سلم لا يزني زاني حين يزني ومؤمن، نعم نزع عنه اسم الإيمان وصار اسم الفسوق والعصيان، لكن معه أصل الإسلام ولا يخرج من الملة. والعلماء يقولون أن قول سلم لا يزني زاني حين يزني هذا تنبيه إلى تحريم كل الفواحش، تنبيه إلى تحريم كل فواحش عليه. ما كل ما يؤدي إلى الفاحشة فهذا تنبيه عليه بقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا سيما أنه قال يعني العين تزني وزناها النظر إلى آخر الحديث. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذا الدليل في هذا الحديث أوضح بكثير. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أيضا الأنظار الثلاثة جاءت في المستحيل والتكفير من الخوارج، وأهل السنة والجماعة قالوا ينزع عنه اسم الإيمان ويبقى على الفسوق والعصيان، والحق بأنه قد لا يبقى على الفسوق والعصيان، لأن عياض بن حمار من أوضح الأدلة في ذلك، شرب للخمر وكان يجلد، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أراه إلا يحب الله وإيه ورسوله. وهذا أصل الإيمان، أصل الإيمان محبة الله ومحبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وشرب الخمر لعن في الخمر عشر، ومع ذلك لم ينزع عنه أصل الإيمان. فلا إيمان إلا بأصل الإيمان وهو الإسلام، ولا إسلام إلا بأصل الإيمان وهو الاعتقاد، اعتقاد بأن الرب الخالق الرازق المدبر، واعتقاد أيضا بالإيمان بالملائكة والكتب إلى آخر الأدلة. الغرض المقصود بأن قول صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها ينزع منه الإيمان، يكون كالظلة، كما قال ابن عباس: ما ينزل إن تاب إلى ربه جل في علاه. في رواية أخرى قال: لا ينتهب، وفي رواية قال: لا يسرق. أيضا شرب الخمر أيضا هذا تنبيه إلى إيش؟ إلى حفظ العقل طبعا، تنبيه على تحريم كل ما يصد عن ذكر الله، لأن الخمر تعمل الفساد في عقل الإنسان فتصد عن ذكر الله، كما قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. إذن قال علماؤنا: هذا تنبيه أيضا لتحريم كل ما يصد عن ذكر الله، حتى ولو كان مباحا، حتى ولو كان مباحا فصد عن سبيل الله فهو حرام، وتحريمه يكون من باب الإيش؟ تحريم الوسائل لا المقاصد. يعني لو قلنا بالمباح استخدمه فصده عن ذكر الله جل في علاه، وذلك العلماء الذين قالوا بالشطرنج أنه يجوز، قالوا له شرائط، له شروط في الجواز، من الشروط ألا يصد عن ذكر الله، ألا يصد عن ذكر الله من الواجبات التي أوجبها الله على المرء. وفي رواية قال: لا يسرق، وأيضا هذا حفاظا على أموال الناس، حفاظا على الأعراض، حفاظا على العقول، حفاظا على أموال الناس. لا يسرق ناسق وهو إيش؟ وهو مؤمن أيضا. لا ينتهب وهو مؤمن، والنهبة أشد من السرق، لأن الانتهاب ليس فيه حد، ويكون فيه ما فيه من الخلسة، ويكون فيه ما فيه من الكيد والمكر، وهذا عقابه عند الله شديد، لذلك نازع الله عنه الإيمان. فالنهبة هنا الآن وإن لم يكن فيها حد لكنها كبيرة، لما؟ لأن الله قد نازع منه اسم إيه؟ اسم الإيمان. وفي رواية: لا يغل حين يغل وهو إيش؟ وهو مؤمن. طبعا هذه قريبة من السرقة، وقريبة أيضا من النهبة، كما قال في العبد الذي غل شملة وقالوا شهيد بعد ما جاءه السهم الغارب، قال عليه وسلم: إن الشملة التي غلها قبل أن تقسم الغنائم لتشتعل عليه في قبره نارا. وأيضا في رواية الطبراني قال: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، يرفع عنه الإيمان أيضا، ويكون على الفسق والفجور والعصيان. فهذه هذا الباب باب عظيم جدا، يجمع لنا شتات الأدلة، ويرد على الخوارج الطائفة المبتدعة، وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على قول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، أو ينقص بالمعاصي عندما يفعل الكبائر فينزع عنه اسم الإيمان، ينزع عنه اسم الإيمان. هنا الفوائد المستنبطة: التغليظ في الكبائر، إياكم والكبائر. نعم جميل. باب أحدهما هو ما قال الأخ، أنا ما أعرف أن في حديث مختلف عنه. طيب قبل الفوائد المستنبطة إذن نقول بقول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا حديث مهم جدا، لأنه أولا فيه الجرأة على إطلاق التكفير، فيه الجرأة على إطلاق التكفير، وهذا تحذير عظيم. وهذا الأصل الأصيل عندنا أن المسلم الذي ثبت إيمانه بيقين لا يزول إلا بيقين، المسلم الذي ثبت إيمانه بيقين. لذلك نحن نقول: جاهل جريء من يتجرأ على تكفير المؤمنين، لابد من دليل أوضح من شمس النهار. وأما الترامي هكذا: هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر، دون ضوابط علمية، هذا والله يودي بنفسه إلى التهلكة ولا يدري. يسقط في هوة سحيقة ولا يدري. المسألة ليست على العاطفة، والمسألة ليست على الحماس، والمسألة ليست على الانتقام أو التشفي. المسألة بضوابط علمية، وأن يبلغ من قال بالتكفير رتبة الاجتهاد. يا أخي، أما رأيت أسامة؟ هو هناك أحد أعلى من أسامة في هذا الزمان أو في علم أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه؟ قتل الرجل متأولا لما قال له لا، قاتله وهو يقول ما قالها إلا متعوذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت، يقول ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، ماذا تقول في عند الله يوم القيامة بلا إله إلا الله، أقتلته بعدما قالها، أقتلته بعدما قالها، ندم وقال ليتني ما أسلمت إلا في هذا اليوم. شوف انظر في هذا الباب، طبعا يتمنى هذا الإسقاط الإيه؟ لأن الإسلام يجب إيه؟ ما قبله، لأنها كبيرة جدا في هذا الباب. فهنا الأصل أن التكفير حق من حق الله جل في علاه، هذا من لوازم الربوبية، هذا من لوازم الربوبية، لا يهجم عليه أحد إلا بدليل أوضح من شمس النهار. والدلالة على ذلك في حديث إيش؟ بني إسرائيل، لما قال الرجل لأخيه ارجع اتق الله، ثم قال والله لا يغفر الله لك أبدا، كفره الآن. فجمعهم الله جل في علاه، فقال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. فالجرأة على التكفير ليست هنا، لذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها لا تهجموا على مثل هذا. فقال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم، فهو تحذير من الجرأة على التكفير أو إخراج أحد ثبت إسلامه بيقين أن يخرج إلا بيقين. والأمر الثاني قد فهمه أيضا من أهل السنة، فهمه فهما مغلوطا، أن لو قال أحد لأخيه يا كافر وليس كذلك في حقيقة الأمر كفر هو، رجعت. والرواية أخرى قال وإلا حارت عليه. في الرواية هنا قال من قال أخي كافر فقد باء بها أحدهما، في الرواية قال وإلا حارت عليه. هذا حقا الفهم مغلوط أيضا، لأنه لو قال لأخيه وعنده بعض الشبه التي تكلم بها وكفروا على هذه الشبه هو لا يكفر، لكنه على خطر عظيم. فقد باء بها أحدهما، يعني باء بإثمهما أحدهما، باء بالإثم إيش؟ وإلا حارت عليه، يعني حار عقابها عليه، ولا يكفر، لا يكفر بهذا. وإلا لقلنا بأن أسامة قد إيش؟ كفر، لا سيما وأن، وطبعا أنا لابد أقول شيء افهموا كلامي هذا على المجتهد الذي قال بذلك وليس في حقيقة الأمر، ليس على الجاهل، الجاهل هذا الله يتولاه. نتكلم عن المجتهد الذي كفر رجلا ببعض الشبه أو بعض القرائن الذي رآها مسقطة لإيمانه فكفره، وكان مخطئا في نفس الأمر، لا يكفر، لا يقال له باء بها أحدهما فكفر هو. وإلا فما مسرح الأدلة في قول المسلم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر. فيكون المعنى أنه باء بالإثم، باء بإثم ذلك، مفهوم؟ فلا يكفر بهذا. ويمكن أن نقول الحديث خاص بالجاهل الذي يتجرأ على تكفير المؤمن وهو ليس عنده آلة العلم في هذا الباب. لكن الأصل أن هذا الحديث يحذر تحذيرا تاما كاملا غير منقوص، تحذيرا مهما لمن يتجرأ على تكفير المسلمين، لا يتقدم إلى ذلك إلا جاهل جريء. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من هذا الباب. طيب، الفوائد المستنبطة: التغليظ في الكبائر فهي بريد الكفر. من وين هذا؟ فين سماها كفرا؟ قل نزع الإيمان. فتسببت الكبيرة في نزع اسم المؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب وهو مؤمن، فنزع الإيمان دلالة أنها كبيرة، وهذا تغليظ في الكبيرة للتنفير منها والتحذير. لذلك قال مثلا في آخر الحديث قال إياكم إياكم إياكم إياكم. الفائدة الثانية: الحدود حياة للمؤمن. كيف؟ لا، مش عشان انها كفارة، تشريع الحدود حياة للمؤمن، عشان يبقى تقول الفائدة ظاهرة أمام. تشريع الحدود حياة للمؤمن، أما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، يبقى إذن حياة، أولا حياة العقل، عندما منع الخمر فأحياك بإيش؟ بحفاظ على عقلك. عندما منع السرقة يقطع يد السارق، حافظ لك إيش؟ مالك، وهي مادة الحياة. أيضا عندما منعك من الزنا حفظ لك عرضك وحفظ الآخرين العرض، وهي مادة الحياة، مفهوم؟ بهذه مواد الحياة بالتشريع. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأمة بأسرها لا يمكن أن لا يمكن أن تسعد ولا يمكن أن يستقيم أمرها إلا به إلا بهذه الشريعة الغراء. فتنحيد شريعة الغراء معناها تضيع الأمة بأسرها، ولا يمكن أن تنعم الأمة بأي نعيم إلا وهي تحت مظلة شرع الله جل في علا، لأنه الذي يعلم الغيب ويعلم ما ينفع مما يضر، فشرع الشرائع بما يصلحك وينفعك ولا يضرك بحال من الأحوال. الفائدة الثالثة التفريق بين الإيمان والإسلام. من وين هذه؟ لما نقول لا يؤمن لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن نفع عنه الإيمان، لكن أثبت الإيمان وين؟ ها قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، لأنه أثبت له الإيمان. بس كيف أثبت له الإيمان؟ فين فين طيب فين إثبات الإيمان؟ ما نعرف. ممتاز. فتقول حكم له بالجنة وإن زنى وإن سرق، وقد قال إن زنى في الرواية الأخرى. أنا أعلمك كيف تلملم شتات الأدلة، ده هو الأهم في استدلالك. وقد قال السلام لا يدخل الجنة إلى نفس إيش؟ مؤمنة. فهنا أثبت له الإيمان، هنا أثبت له الإيمان. طيب الفائدة التي تلي هذه الفائدة ها؟ تجريم الجرأة على التكفير والتحذير من ذلك. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. الفائدة التي تليها فائدة إيش؟ الخامسة ها؟ طيب فائدة قول سلم فقد باء بها أحدهما بأن التكفير حق لله لا في علاه، وأن من كفر دون البينة من كتاب الله ومن سنة وسلم فقد شارك الله في حكمه، لأن هذا من لوازم الربوبية. لذلك قال فقد باء بها أحدهما، لأنه هنا من المعاني لما كفر لأنه شارك الله في إيش؟ في الربوبية. لذلك الله تعالى قال له إيش؟ قال له أكنت بعالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ فمن كفر أحدا دون البينة من الكتاب والسنة فقد نصب نفسه إيش؟ ربا. فقد نصب نفسه ربا يحكم على العباد. وهذه من لوازم الربوبية، وهذه من الأهمية بمكان هذه الفائدة. ممكن يدخل في ذلك. ليش؟ لأنه صار كالدين. وزي قال مسلم لمن؟ للمقداد ولا لمن؟ لما قالهم علي يا رسول الله، فقال أما رأيت أني وفيت؟ فقال الآن بردت إيش جلدته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.